نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل فيما إذا اختلط المغصوب بغيره أو صبغه أو أكله أو تلف. والمغصوب إذا غصب وخلطه بغيره لا يخلو من قسمين. القسم الأول أن يخلط الغاصب مع المغصوب بما يتميز به، ويترتب على ذلك ثلاثة أحكام. الحكم الأول: يلزم الغاصب تخليص ما أضيف إلى المغصوب. والحكم الثاني: رد المغصوب إلى مالكه. والحكم الثالث: أجرة ذلك على الغاصب. مثال ذلك: لو غصب شخص 100 ألف برتقالة، لو غصب شخص 1000 برتقالة وخلطها بما يتميز عن البرتقال، مثل لو خلط معها موزا، فالحكم كما تقدم، يخلص البرتقال من الموز أي يجعله جانبا، ثم يرد البرتقال إلى مالكه. وأجرة التخليص والنقل على الغاصب. والقسم الثاني: إذا غصب شخص شيئا وخلطه بما لا يتميز، وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا القسم بقوله: وإن خلط الغاصب المغصوب بما لا يتميز، أي لا يمكن أن يفرد هذا عن هذا. وهذا القسم ينقسم إلى قسمين، إلى نوعين، ينقسم إلى نوعين. النوع الأول أن يخلطه من نفس النوع، ومثل لها المصنف رحمه الله بمثالين، فقال: كزيت، أي لو غصب 10 أصواع من الزيت وخلطها 5 أصواع من نفس الزيت، وسيأتي الحكم لذلك. والمثال الثاني قال: أو حنطة. الحنطة نوع من أنواع القمح، فلو غصب 5 أصواع من الحنطة وأضاف الغاصب إليها من عنده 3 أصواع مما يملكه من الحنطة، لذا قال: بمثلهما، أي زيت مغصوب بزيت يملكه الغاصب، أو حنطة، يعني خلط حنطة مغصوبة بحنطة يملكها، فلا يخلو الحكم من ثلاثة أمور، فلا يخلو الحال من ثلاثة أمور: الأمر الأول لم تزد القيمة ولم تنقص بسبب هذا الخلط. نعم أو لا. ومثل المصنف رحمه الله للنوع الثاني إذا خلطها بما لا يتميز ولكن من نوع آخر، ومثل لذلك أيضا بمثالين، فقال عن المثال الأول: أو صبغ المغصوب، أي غصب ثوبا وخلطه بجنس آخر وهو الصبغ، مثل لو غصب ثوبا أزرق فصبغه بلون أسود، فالثوب نوع والصبغ نوع ثاني. والمثال الثاني قال: أو لت، أي خلط سويقا، السويق هو الشعير أو الدقيق أو البر أو التمر إذا كان يحمس على النار، فخلط مع الدقيق المطحون هذا دهنا، فقال أو سويقا بدهن، أي وضع عليه زيتا ليمكن تحريكه على النار. قال: أو عكس، يعني الثوب للغاصب وصبغ صبغا، أو رجل عنده سويق وغصب دهنا. فالحكم في النوعين السابقين وهو إذا خلط المغصوب بما لا يتميز سواء من نفس النوع أو من نوع آخر، لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال: الحال الأولى ألا تزيد قيمة المغصوب مع المضاف إليه ولا تنقص، ولذا قال رحمه الله: ولم تنقص القيمة، أي قيمة، أي ولم تنقص قيمة المغصوب بهذا الخلط ولم تزد، مثل لو غصب ثوبا أحمر وصبغه الغاصب من ماله بلون أسود وقيمة الثوب لم تزد سواء كان أسود أو أحمر، قال: فهما شريكان، يعني في ذلك الثوب مثلا بقدر ملكيهما، أي بقدر ملكي مالك الثوب المغصوب وملك الصبغ الذي يملكه الغاصب، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. مثال ذلك: لو غصب شخص جوالا وعليه غطاء أبيض وقيمته 3000 ريال، ولما غصبه وضع عليه غطاء أسود وأصبح 3000 ريال. الحكم: هما شريكان في هذا الجوال بقدر ملكيهما فيه. فإذا كان الجوال مثلا 3000 والغطاء 10 ريالات، نعطي من غصب 10 ريالات قيمة هذا الغطاء. وهكذا مثال آخر: لو شخصا عنده 10 لتر عصير برتقال، فأتى رجل وغصب هذا البرتقال وأضاف عليه من نفس البرتقال 5 لتر، فأصبح عندنا 15 لترا من البرتقال. 10 للمالك و5 للغاصب. فلو بيع هذا البرتقال ب15 ريالا، نعطي المالك 10 ريالات ونعطي الغاصب 5 ريالات، وهكذا. والحالة الثانية: إذا العين المغصوبة نقصت قيمتها بعد الخلط، فقال رحمه الله: وإن نقصت قيمتها، أي قيمة العين المغصوبة، ضمنها أي الغاصب. مثال ذلك: لو أن شخصا غصب صاعا من تمر ثم خلط الغاصب زيت زيتون على التمر، فنقصت مثلا قيمة صاع التمر من 20 ريال إلى 10 ريالات، فيضمن الغاصب النقص هذا، وهو 10 ريالات يدفعها للمغصوب. والحالة الثالثة: أن تزيد قيمة المغصوب بعد الخلق، بعد الخلط. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: وإن زادت قيمة أحدهما، أي المغصوب والمخلوط، فلمالكها، أي الزيادة تكون لمن ملك، لمن تسبب في، فتكون الزيادة لمن تسبب في رفع، لمن تسبب في زيادة القيمة. مثال ذلك: لو أن شخصا غصب سيارة حمراء قيمتها 10000 ريال، فأتى شخص فزاد في أنوارها وزخرفها من الخارج، فزادت قيمتها 15000، فزادت قيمتها وأصبحت 15000 ريال. نقول: هذه الزيادة 5000 ريال تكون للغاصب، تكون هذه الزيادة لمالك العين وليس للغاصب شيئا. مثال آخر: لو أن شخصا غصب كمبيوتر يساوي 3000 ريال. فالغاصب وضع فيه برامج كثيرة جعلت قيمة الكمبيوتر 10000 ريال. نقول هذه الزيادة لصاحب الكمبيوتر وليس الغاصب بشيء ردعا له. لذا قال المصنف وإن زادت قيمته فلصاحبها أي لصاحب العين وليس للغاصب شيئا. والله أعلم، صلى الله وسلم عليه وصحبه أجمعين. طيب يا سلمان، ما نسمعهم شيء. سلمان أنت غايب أمس، نسألك اليوم. قبل أمس أنت غايب صح؟ قبل أمس، إيه قبل أمس. طيب أعطني مثال على اختلاط من غير جنسه. ترى احنا قلنا لكم في الشرح تو فلصاحبها يعني صاحب الزيادة لا مالكها، فذلك بيناها لكم في آخر الشرح، فلصاحبها أي لمالكها. يعني لو شخص غصب بيت وصبغة وحط فيه ذهب وحط ألماس وكل شيء نقول الغصب مالك شيء. طيب يا سلمان عطنا مثال إذا خلطه بما لا يتميز، إذا خلطه بما لا يتميز ومن جنس آخر. المثال الأول الكمبيوتر 3000، خليك في العصير بس. ها لا لا لا لا عصير ما نبغى. أي مثال ذكرنا عصير جوال كمبيوتر برتقال موز ما نبغى. أعطونا شيء من عندكم. اشترى مثلا كيس اسمنت، كيس الاسمنت طبعا خلطوا بالماء لا لو اشترى ايش عد لو اشترى ايش اشترى كيس الاسمنت هو جاء ها واحد ايوه اسمنت هو جاء خلطوا بالماء ايوه ايوه انقصت قيمته. ايوه شو نسوي؟ ايوه هو يضمن قيمه النقص الغاصب. فبقول له قيمه الكيس كان 50 ريال، ايوه خلطت بالماء صار قيمته 20 ريال، ايوه فيضمن 30 ريال باقي. التلف بيجي، احنا ما نبغى تلف، احنا نتكلم عن نقص. ايوه خلط بالماء يعني نقص القيمه. ايوه مثل الكيس مثلا ب 20 ريال كذا، وبعد الخلط صار ب 5 ريال. نعطي المالك كم؟ 15. بس بشرط انه ما يكون تالف، لان يمكن اذا بعد إذا وضع اسمنت ما يستفاد منه، يصير تالف بيجي الحكم، اذا كان مثل يرد مثله. عرفت؟ حنتكلم عنه كان صالح. طيب يا صيب الحصين اعطنا نفس المساله، اذا خلط بما لا يتميز من نوع آخر وقيمته ما زادت ولا انقصت. صابون. ايوه صابون وخلطه بالماء. ايوه لا اعطني مثال واحد، لا تقول او اعطني مثال عشان ناقشك فيه. بناء كانت تتغير. طيب وش تسوي؟ الحكم لو ما انت معنا يا صهيب. نعم شيخ علي يحيى، ترى ما نسمعك انت في التسميع صوتك واضح، بعدين في الاسئله ما نسمعك يا شيخ. لو غصب عطر لا ما نبغى العطر. غصب كيلو من السكر. ايوه لو غصب تريد شيخ من نفس الجنس او من جنس ثاني؟ لا من جنس ثاني. لو غصب كيلو من السكر. أيوة. وخلطه بنصف كيلو من الطحين. أيوة. فلم تتغير قيمة السكر، يعني لم تزد ولم تنقص. إيه بس اسبلي يعني هل بسألك سؤال؟ قل نعم لا. لو خلط السكر مع الطحين دقيق كذا يزيد قيمته ولا تنقص؟ منطقيا؟ أيوة منطقيا تزداد. تزداد يعني تبغى تحط مع الشاهي سكر مع دقيق؟ يستخدمون في المعجنات. أيوة تمام، يعني في حال يزيد وفي حال ينقص. أي لو تقدم للناس شاي وفي صحن جنبه سكر مع طحين ما يستخدم صح، لكن تجيب سكر مع عجين وتروح تبيعه المعجنات. نعم طيب كمل سؤالك. نعم نعم يا شيخ، لم تتغير القيمة كثيرا، هما شركاء. لا لا انا ما ابغى تتغير القيمة. مثلا تبغى تبيع كيس واحد غصب سكر فخلط معه الطحين اللي معه، تمام معي؟ طفوا عدم جديد. تمام معي شيخ علي؟ نعم يا شيخ معي. في خلطة صار عندنا كيس 50 كيلو سكر مع الطحين، وجينا بعناه ب100 ريال، كيف نعطي الغاصب وكيف نعطي المغصوب؟ كم نعطي وكم نعطي؟ حسب إيش؟ كيف يعني؟ شلون يعني؟ اشرح لي. إذا كان السكر قبل الخلط قيمته 80 ريال، إيه بعد الخلط أصبح 100 ريال، فحصة المغصوب 80 ريال، حصة الغاصب 20. إيه نعم. طيب يا حمزة تمام. يلا عطني مثال غير اللي ذكرناه. طيب مثلا شخص غصب كركديه خالص. ليش كركديه يعني؟ عطني غير العصيرات، ما نبغى عصيرات. طيب غصب حلبة مطحونة. انت امثلتك ما طيب يلا عطنا شيء ناس يعرفونه واضح. طيب شخص غصب كتاب او دفتر فاضي، تمام؟ لا مو تمام. نعم يا عدنان. طيب. لا نعم يا عدنان عطنا مثال بس. شخص غصب بنزين. ايوه 95. اضاف فيه لو من نفس النوع يضيف 95 لا انا ثاني واحد. طيب ايوه كيف نعرف نفرز لهم القيمه؟ كيف نعرف ايش؟ كيف نعرف نعطي قيمه كل واحد بعد البيع؟ ننظر الى القيمه، يعني ننظر الى السعر بعد الخلط، يعني لو صافي يكون اغلى ولو خلط يكون السعر لا انا ابغى القيمه تساوت. لو أضاف مثلاً من نفس طيب 95. طيب اسمع لا ما جبتها كويس. نعم يا محمد عبود. شوف سبلي شوف محمد عبود، أبغى القيمة ما زادت ولا انقصت، وكيف أعرف أعطي كم هذا وكم هذا؟ غصب كياس اسمنت. ما نبغى اسمنت، فيها الدنيا مليانة، ما نبغى لا اسمنت ولا عصير ولا حلبة ولا شيء. أعطوني مثال آخر مرة، أبغى شيء أشوف أذهانكم كيف. نعم يا صهيب عز الدين. مثلا كان يقصر مثلا دقة. إيش دقة؟ لا أعطنا شيء واضح، أنا ما أعرف إيش دقة. وش دقة؟ أعطنا شيء واضح مرة، كلنا نعرف. يا دقة، لا أنا ولا أنت ما نعرف مكوناتها، نسمع فيه دقة، إيش من الكوينات ما ندري. فعطنا شيء واضح. ها. طيب يا شيخ كان يقصر مثلا زعتر ويضيف إليه. طيب خلنا أنا بسألكم بس. لا يا صهيب عز الدين، لو واحد غصب كاسات تمام، وجاء الغاصب زخرفها حط فيها رسومات واشجار، كانت الكاسات 10 كاسات تساوي 100 ريال، ويوم حط عليها رسومات صارت تساوي 200 ريال تمام، كذا نعطي الغاصب 100 صح زيادة. أنا أبغى شيء لا يزيد ولا ينقص في غير الكاسات. طيب مثلا كأن يغسل مثلا حب الشاي. طيب نعم يا عاتي. نعم. غصب ورقا للطباعة ثم أضاف عليه إطار أسود فلم يزدد سعره بهذه الإضافة. فننظر إلى قيمة الطباعة وقيمة الورق قبل أن يطبع عليه هذا الإطار، ويعطى الغاصب قيمة الطباعة والمغصوب منه قيمة الورق. لا ما يمشي المثال هذا، يعني لو كانت الطباعة بلف وبعد ما زخرفه صار بلف، كم نعطي الغاصب؟ يعطى قيمة الحبر أحسن الله إليه، يعني أعطيه 100 ريال والمالك طيب كم أعطيه؟ يعطى 900 900 نعم. طيب وهو قبل ما يغصب يساوي 1000 صح؟ لا قبل ما يغصب الورق يساوي 900. أنا أبغى مثال لا تزادت ولا انقصت. نعم نعم يا أبو عبد القادر. لو 10 كراسي من نوع بلاستيك أيوة. وهي بيضاء ثم صبغها أيوة. بلون أحمر وهي قيمتها لما كانت بيضاء 1000 ريال وقيمتها بعدما صبغها باللون الأحمر 1000 ريال، يعني ما زادت قيمتها ولا نقصت. أيوة يعني نقول للمالك خذ 100 وأنت يا الغاصب مالك شيء لأنه ما زاد لك شيء. ألف شوف يعني بعطيكم مثال أوضح، إذا أخذ برتقال كرتون أخذ تفاح قيمته 100 ريال وأضاف عليه كرتون تفاح أو أضاف عليه كرتون تفاح و100 ريال، فهو لو بعنا هذا المغصوب 100 ريال وبعنا غير المغصوب 100 ريال فهم شركاء في هذا، هذا يقول له 100 وهذا له 100 تمام. طيب انتم راجعوا اللي شرحناه لكم عشان يتضح عشان ما يروح الوقت علينا. نعم اعطونا البلوغ لان حتى البلوغ غال الشرح اليوم. نعم وين في اسئله يا شيخ؟ طيب بس خلينا نشوف الاسئله بعدين عشان ناخذ الله. استغفر الله واتوب اليك. يقول بس بعضهم يسال اسئله قبل المناقشه، مناقشه مع المناقشه يتبين لكم يتضح لكم يعني يقول لو تشرحوا ما الفرق بين القسم الاول والثاني وكيف يكون التعويض الغاصب افضل اخبرني مثال واحد. احنا بينا المثال الاول لو زيت بزيت، لو غصب كيلو وأضاف عليه 20 كيلو فنقول وبيعت 21,000، 20,000 للغاصب و1000 للمغصوب. يقول لو أحد غصب شيئا مغصوبا مثل لو غصب سيارة وهي مغصوبة هل نسميه غاصب ثاني وغاصب أولي؟ نعم. يقول هل لو علم الغاصب الثاني أن تلك السيارة ليست ملكا للغاصب الأول وهو لا يعرف مالكها هل يعيدها للغاصب الأول أن يبحث عن مالكها؟ إذا علم نعم. هذا مو بهذا مكان، هذا مكانه هناك عند البيع، وأن البيع ما يصح إلا من المالك أو جائز التصرف أو مينوني به. يقول إذا حدث نزول لأسعار المغصوب في السوق هل يضمن الغاصب هذا النقص؟ لا ما يضمن. يقول لم أفهم قول مصنف هما شريكان بقدر ملكيهما فيه. مثل لو واحد غصب 100 كيلو تمر وأضاف له 100 كيلو تمر، بعندنا صار عندنا 200 كيلو تمر، نقول هذاك لك نصه وهذا لك نصه، هذا شريك واحد له نصيب. يقول أحد من حفظ القرآن لك جائزة فهي جعالة، ثم ذكرت في المراجعة أنها مسابقة ليست جعالة، فما هي؟ هما أمران. الأمر الأول لو قلت لشخص إذا حفظت يا زيد القرآن أبعطيك 1000 ريال، هذه هدية. ولو قلت حطيت إعلان من يحفظ القرآن سوف أعطيه 1000 ريال، هذه جعالة. مثل ما قال الله ولمن جاء به حمل بعير، أي أحد يجيبه، لكن خصصت لا، شفت لو تقول إذا حفظت لي 20 ريال أبعطيك، لو حفظت لي 20 حديث أبعطيك 5 ريال، هذه ما هي جعالة، هذه هدية. ولا تدخل على الفصل وتقول من حفظ منكم 5 حديث أعطيه 5 ريالات، نقول هذه جعالة. يقول أمكن بيان الفرق في الحكم بين الأنواع، ذكرنا لكم يمكن مع الأسف. شوف الأنواع، إما السعر ما يزيد ولا ينقص فهم شركاء، غصب 10 لتر برتقال وأضاف له 10 لتر برتقال صار عندنا 20 لتر، هم شركاء في هذا وقيمته مثلا 20 ريال. نعم. يقول لماذا لما كان مقصود لم يزد أو ينقص يكونان شريكين فيه، ولما كان هناك زيادة قلنا ليس الغاصب شيء. الجواب هذا نفس الجواب الأول، يعني لو شخص دخل بيتكم وقدامكم وحمل برميلين غاز صغيرة وأخذ من بيته 3 براميل غاز وراح باعها، نقول أنتم شركاء. لو باعها مثلا 50 ريال، 30 ريال للغاصب و20 للمغصوب. أظن كذا شرح أوضح من ما فيه. خلاص نعم، أعطونا البلوغ الحين. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ هو يمكن أشكل عليكم، إذا أشكل عليكم إنهم يصيرون شركاء، نقول شركاء إذا عرفنا هذا مثلا 10 لتر وهذا 10 لتر. هنا يعني ولم تنقص القيمة ولم تزد بعد الخلط، يعني مثلا عصير برتقال وجيت خلطت معه عصير برتقال لتر يساوي ريال، وجاء غاصب وخلط معه موز لتر ثاني وصار بريالين، هو ما تغير السعر، هنا مغصوب ريال واللي زاده الغاصب صار ريال، فهم شريكين في العصير. إذا بعناها نقول لك الغاصب لك ريال ويا مغصوب خذ حقك ريال. تمام. نعم يلا أعطونا البلوغ، لأن الحين بعد تقول ما فهمنا في البلوغ الحين درس اليوم. أسألكم في الزاد. طيب يا سلمان، وشو الفرق بين العارية والقرض؟ صحيح. طيب وين كلام المؤلف على هذا؟ شو تبقى؟ نعم تبقى. رجل ثمس الجعالة السبق. طيب رجعت السبق. طيب يا محمد عبود، اللي بتعطيه للناس كم نوع اللي يخص الباب هذا؟ ايوه عوض. هو شيء بدون عوض؟ لا انا ما ابغى، لا انا ما ابغى التفصيل هذا، ابغى عموما محرم. لا قبلها انا ما ابغى اعلمك، لو علمتك خلاص جاوبتك، ما ابغى يعني ما ابغى اساعدك، ياسر بسأل, بس بسأل ياسر وبعدين أرجع لك يا محمد. سبق طيب سبق جعالة وهبة في شيء غير يا محمد في نفس الباب هذا اللي خص في فلك الباب هذا سبق أيوة ورهان سبق ويش وجعالة وهدية ورهان. طيب وشو الفرق يا أحمد نهاري بين هدية وجعالة؟ اي نعم صحيح. طيب وش اللي يجوز من هذه الأربعة يا شيخ علي يحيى؟ ايوه اي طيب الصوت عندك ما سمعنا. طيب يا سلمان جاوبني جاوبني بسرعة بس وش من الأربعة اللي تجوز هذه؟ الا الرهان. ايش تقول يا صهيب الحصين؟ ايوه أيوة يقول مسابقة فيها تفصيل والهبة تجوز زكاة في شيء مباح أو مباحة والجعالة إذا شيء مباح يجوز والرهان ما يجوز كذا. طيب أبو عبد القادر وش السبق اللي ما يجوز؟ أيوة هاي ما تجوز حتى لو بدون عوض كذا. ايوه صحيح تمام. نعم ارفع صوتك. نعم نعم لحظه شوي اصبر شوي اللي بيحفظ فجاءوا فركع بهم هذا الطالب الثاني يقرا لان هذه عشان تفهمونه في الشرح الحين. نعم يعني اخر شيء يقرا مكان الطائفه التي لم تصلي بس. نعم تصير هذه طائفة وبعدين الطائفة الثانية. نعم تمام. لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه وهذا لفظ البخاري. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف هذا وعن ابن عمر رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فجاء العدو فصافحناهم فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الطائفة لا فقام ها فصففناهم فقام من سلم يصلي بنا. نعم فقام صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقام الطائفة معه وأكبر الطائفة على العدو وركع بمنها وركع من معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا إلى الطائفة التي لم تصلي. مكان ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي إلى هنا. طيب فجاءوا نعم تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافحناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفه معه واقبلت طائفه على العدو فركع لمن معه وسجد سجدتين ثم انصرف مكان الطائفه التي لم تصلي. تمام. من قال الله تعالى فجاوب فركع بيد ركعة مسلم فقام كل واحد منهم فركع ركعة مسلم تفق عليه وطبق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فغزينا العدو فصفقنا فقام رسول الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة معه وطائفة فقامت طائفة معه وأقبل طائفة فركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة. تمام. نعم. اللي بعده فجاءوا. تمام. نعم فجاءوا. نعم اللي بعده فجاءوا. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركع وسجد سجدتين اتفقنا عليه وهذا لفظ البخاري. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففناهم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقام الطائف إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الخوف لبيان صفة أخرى إذا كان العدو إلى غير القبلة. قوله فوازينا العدو أي أصبحنا مقابلين له، والصفة المجملة لهذه الصلاة كالآتي: طائفة تجاه العدو، والطائفة الثانية مع الإمام، فيصلي الإمام بالطائفة التي معه ركعة ويكون الإمام قائما، ثم تنصرف هذه الطائفة وهي لم تنتهي من صلاتها بعد، فيتحركون ويحملون السلاح وتكون وجوههم إلى غير القبلة ويتوجهون للعدو، وتأتي الطائفة التي عند العدو والإمام قائم ويدخلون معه، فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يسلم ثم يقضون، ثم تذهب هذه الطائفة التي صلت ركعتين إلى وجاه العدو، وترجع الطائفة التي لا زالت في صلاة، ويصلي كل واحد بمفرده ركعة. ووصف هذه الصلاة ذكرها ابن عمر رضي الله عنه بقوله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، وهو شرق المدينة، أي شرق المدينة. قال فوازينا العدو، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في جميع نواحي المدينة لنشر هذا الدين، فقبل نجد شرق المدينة وغرب المدينة، توجه هناك في غزوة بدر، وجنوب المدينة وشمال المدينة خيبر، وجنوب المدينة بنو قريظة وغيرهم.

وهي حفظ دماء المسلمين. المسألة التاسعة قوله فجاءوا فركع بهم ركعة، أي فجاءت الطائفة الأخرى ودخلت مع الإمام وهو قائم، فدل على جواز انتظار الإمام الجماعة إذا كان ثم حاجة. المسألة الحادية عشرة قوله سجد سجدتين ثم سلم، يدل على جواز إمامة الإمام لطائفتين في صلاة واحدة. والمسألة السابعة أو المسألة الثانية عشرة فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، يدل على أن كلا الطائفتين لم تصلي مع الإمام ركعتين كاملتين، فتقضي كل واحدة منهما ما فاتها. نعم، قال متفق عليه اللفظ البخاري. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. الآن سنعرض عليكم كيفية صلاة الخوف بشريط في فيديو إن شاء الله يتضح لكم. استغفر الله استغفر. أقدر أشرح؟ أقدر أشرح عليه ولا لا؟ طيب. يعني الحين شغل فيديو شيء بعدين أشرح لكم. شوف هذا الحين الطائفة. هذا الحين طائفة وهذا الإمام يصلي بهم، هذه طائفة رقم واحد وهذه الطائفة رقم اثنين وهذا جزء منها اثنين يحرسون. تمام؟ نعم. فيصلي بالطائفة رقم واحد صلي بهم ركعة. شوف لو تلاحظون الإمام خلاص، هذه درس أمس الصفة الأولى، الإمام قام، الطائفة الفئة هذه يتمون لأنفسهم، وهذول لو تلاحظون إلى غير القبلة يحرسون لغير القبلة للطائفة الثانية. ها جبنا اشرب بس. شغل فيديو ولا طيب بس الحين قالوا انقطع، نعيد لكم اياه مره ثانيه شوي. هذه نعيد الرسمة.